الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. ذكر الأحبة بإخلاص النية لله عز وجل، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وهذا الحديث على ضعفه، فإن التابعي الذي سمعه من ابن مسعود لم يصرح بالسماع منه، فإن له شاهدا صحيحا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. وذكر أنواعا من الشهادة في سبيل الله. ولطيفة قبل الفراغ من هذه المسألة، أن من جميل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم، أنه فرق بين الموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله. وهذا باب واسع للبيب لمن أراد أن يشارك في أنواع الجهاد والدفع عن دين الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر الأمر على هذا الباب وحده، على كونه أعلى سنام هذا الدين، ولكن بيّن أن مدار الأمر على النية. ولذلك في بعض ألفاظ أو بعض طرق هذا الحديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة وكانوا يتحادثون، فسألهم في مذاك، فقالوا: كنا نتحدث عن الشهادة. قال: فمن الشهيد؟ فذكروا أنه من قتل في سبيل الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي بعض ألفاظ أصرح من ذلك، أنهم تذاكروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كتب الله له الشهادة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يفيدنا إفادة عظيمة، أن المرء قد يكون على فراشه ويكتب له الأجر، وقد يكون مرابطا وتفسد نيته فلا يحرز شيئا من الأجر، بل يكون عاقبة قتله الخسارة والبوار والعياذ بالله. بل إن الإمام البخاري في صحيحه ذكر حديثا صريحا في هذا المعنى، وربما يكون أصرح من ذلك، وهو في أعلى درجات الصحة، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا، ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، سبحان ربي، ولا أصابتنا مخمصة، فانظر من الذي يقطع الوادي، ومن الذي ينفق النفقة، ومن الذي تصيبه المخمصة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، أفضل المجاهدين وأفضل الفاتحين الذين نشروا الإسلام في ربوع الدنيا. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة، إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة، فانظر إلى رحمة ربك. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: حبسهم العذر فشركوا بحسن النية. فهنا نجد أن النية الصالحة قد تبلغ المرأة عالي الدرجات، والنية الفاسدة قد تقعد به حتى وإن كان في أعلى سنام هذا الدين. وهذه ليست دعوة إلى القعود والتخاذل عن نصرة الدين، وإنما هي دعوة إلى تصحيح النية. فإن كنت تعمل في أمر يسير فإنه عظيم عند ربك، بصحة النية وصدقها، وإن كنت على خلاف ذلك فلا أجر لك مهما عظم العمل. أسأل الله السلامة لي ولكم أجمعين، وأسأله جل جلاله أن يخلص نوايانا وأن يكتب لنا الأجر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بالحديث لا بحسب الدراسة النظرية من الحديث عن أطوار المذهب الشافعي ورواته وغير ذلك، فسوف نرجئ هذه المباحث إلى وقت آخر حتى نتطرق إلى أبواب عملية، لأني لا أحب الدراسة التنظيرية التي يسمع فيها الطالب، وإنما أحب أن يحرص على المذاكرة وإظهار الهمة حتى يفيد من هذه الدراسة، ولا يكون كما يقولون يعني سمع خير. فنبدأ اليوم بألفاظ الشافعية، ولفظ من أهم ألفاظ الشافعية وهو القول عند الشافعية أو مصطلح الأقوال. ما هو القول؟ وعلى ما يطلق؟ وما حكمه؟ هذه بعض المباحث التي نتناولها في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى. أما القول فعرف لغة بأنه الكلام على الترتيب مما يصدر عن الإنسان من ألفاظ. الكلام على الترتيب مما يصدر عن الإنسان من ألفاظ، وهذا التعريف في ذاته تعريف عظيم، كأن فيه روح البلاغة العربية التي تميز القول عن مجرد اللفظ. فهو قول حسن الترتيب، جيد السوق، يعبر الإنسان عما في مكنون نفسه بهذه الألفاظ، فإذا تراصت وانتظمت وأفادت معنى بليغا سميت قولا. ولهذا كان من لطيف اختيارات الفقهاء تسمية خاصة في المذهب الشافعي، وهذا مما تتميز به اصطلاحات الشافعية، الدقة في اللغة سواء اللغوية أو الشرعية في عرض المصطلحات عن المذاهب الأخرى. فكان قول الإمام الشافعي الذي هو حد في بيان الحكم الشرعي لمن أراد أن يتبع من المقلدة والعوام، فعرف قول الإمام الشافعي بأنه القول. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو ما قاله الشافعي في القديم والجديد. ما قاله الإمام الشافعي في القديم والجديد، وهذا يستدعي منا دراسة مفصلة عن القديم وما هو، والجديد كذلك ما حده وضابطه. فالقديم ما قاله الإمام الشافعي بالعراق تصنيفا وإفتاء، وصنف فيه كتاب الحجة، وقد رواه تلامذته بالعراق، وأشهرهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. وكذلك عد الكثير من الفقهاء نقول الترمذي عن الشافعي من القديم، فهل يصح هذا القول أو لا يصح؟ مسألة أو مبحث يذاكره طالب العلم، ونتناول الجواب عنه في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. الجديد هو ما رواه الشافعي بمصر، وأشهر ذلك الأم والسنن. الواجب الثاني الأم، وقع النزاع فيه هل هو من كتب القديم أو من كتب الجديد، والراجح اختصارا أنه من كتب الجديد، ولكن هناك نزاع له أسبابه، ولكل فريق مناقشاته في بيان نسبة كتاب الأم للإمام الشافعي إلى أي الأقوال ينسب، الأقوال القديمة أو الأقوال الجديدة. فهذا مبحث يدرس كذلك ونراجعه في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. وأما رواة القول الجديد للشافعي فهم البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن الحكم والربيع الجيزي، والمقدم فيهم الثلاثة الأول. هؤلاء هم الذين حملوا المذهب، هم الذين نشروا المذهب الجديد، ثم تتابع تلامذتهم حتى نشروا مذهب الإمام الشافعي في الآفاق. وهنا فائدة ينبغي التنبيه عليها، أن ما ذكرت من بيان الحد الفاصل بين القول القديم والجديد هو المشتهر في الفقه الشافعي، وإلا فالمسألة فيها خلاف. بعض فقهاء الشافعية يرون أن القديم هو ما ذكره أو ما قاله الإمام الشافعي في العراق، وكذلك قبل دخوله إلى مصر فيما بين العراق ومصر، وهذا القول هو الذي انتهى إليه ابن حجر. وأما الجديد فهو ما قاله بمصر خاصة. والقول الثاني هو الذي يرى أن ما قاله في العراق هو القديم، وأما ما قاله في مصر فهو الجديد، وأما ما بين العراق ومصر فينظر إلى المتأخر والمتقدم من الأقوال، فالمتأخر جديد والمتقدم قديم. وهذا القول قول وجيه بهذا التفصيل. وما حكم القول القديم إذا خالفه الجديد؟ يعني القول القديم رجع عنه الإمام الشافعي، ذكره في العراق ثم غير قوله فيه، إما لتغير اجتهاده أو لبلوغه أحاديث سمعها من رواة في مصر لم يتحملها عنهم في العراق، ولغير ذلك من الأسباب التي لا يتسع لها المقام الآن، أوردها الفقهاء في سبب تغيير الإمام الشافعي لأقواله القديمة إلى الأقوال الجديدة. وتجد أكرمك الله أني أقول دوما الأقوال القديمة والأقوال الجديدة، لا أقول المذهب القديم والمذهب الجديد، لأن هذه القسمة للمذهب إلى مذهبين يعني من حيث الاصطلاح قسمة خاطئة، لا يعني يقبل أن يقول إن الإمام الشافعي كان له مذهبان. فمذهب الرجل حتى وإن تعددت اجتهاداته وإن تغيرت آراؤه، ما دام قد صار مدرسة فقهية يقال إن ما انتهى إليه فقهه يقال إن هذا مذهب، يدرس قديمه وجديده. وإنما نقول الأقوال القديمة في المذهب والأقوال الجديدة. والسبب الثاني لاعتبارها أقوالا لا مذاهب أن هناك من الأقوال القديمة ما هو معتمد في المذهب الشافعي، فلم تترك كلها، وإنما على الراجح من أقوال الفقهاء هناك أقوال معتمدة في الفقه الشافعي مع كونها أقوالا قديمة قالها في العراق. وهذا يدعونا إلى تناول مسألة حكم القول القديم، ونتناوله في عدة مسائل. الأولى، الحكم إذا خالف القول القديم القول الجديد. هنا للإمام الشافعي في المسألة قولان، قول قديم وقول جديد، فأي هذين القولين يقدم؟ وما موقف الفقهاء من القول الآخر؟ اختلف الفقهاء إذا هذه المسألة إلى فريقين. الفريق الأول ما ذهب إليه إمام الحرمين الجويني وجماهير الشافعية معه، أنه لا يعد مذهبا له، لا يعد مذهبا أي لا يعد من مذهبه، أن القديم لا يعد من مذهب الإمام الشافعي إذا خالف الجديد. والقول الفريق الثاني حكى النووي عن بعض الأصحاب حكاية القولين، يعني القول الأول والقول الثاني القديم والجديد كلاهما من المذهب. وقيد بعض الأصحاب ذلك بما إذا لم يصرح الإمام الشافعي بالرجوع عن القول القديم، يعني ذكر القول القديم ثم ذكر خلافه ولم يصر في الجديد ولم يصرح برجوعه عن القديم. فكأن في المسألة أقوالا ثلاثة، ولكن القول الثاني والثالث مؤداه أن القول القديم قد يكون حجة في المذهب ويعتبر ويعتمد في فروعه. وقد أجاب فقهاء القول الأول عن يعني أدلة القول الثاني بأن الرجوع عنه يقتضي رده، لأن الناسخ يمنع الأخذ بالمنسوخ، فصار كما لو كان نسخا بين الأحكام في أصل الشريعة. وقد رد فقهاء القول الثاني بأن هذا يخالف ذاك من وجهين: الوجه الأول مخالفته للنسخ في الشريعة في أصل الشريعة، لأن مبناها على التيقن من عدم إرادة الأول، وأما هنا فلم يبن لنا إن كان الإمام الشافعي قد أخطأ في القول الأول أو صح قوله فيه بحيث يترك ويهجر بالكلية. الثاني أن هناك أقوالا لم يرجع أو لم يصرح الإمام الشافعي بالرجوع عنها، فإن سلمنا بقبول عدم اعتبار ما رجع عنه، ما صرح بالرجوع عنه، أنه لا يعد مذهبا له، فكيف المصير إلى ما لم يصرح بعدم الرجوع عنه؟ والراجح في تقديرنا التفرقة بين إمكانية الجمع وعدمه، ذلك أن النسخ الذي يحتج به الفريق الأول يخالف النسخ في يعني النسخ في القرآن أو في السنة يخالف أحكام النسخ في أقوال الفقهاء، ذلك أن الله عز وجل إذا أورد آية ناسخة لآية أخرى، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينسخ سابقه، فإنه يفيد يقينا عدم إرادة الأول. وأما الإمام الشافعي فبشر يصيبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ لابد أن يصحح الله عز وجل له، لأن هذا تشريع ثابت لا يمكن أن يقع فيه الخطأ ويكون تشريعا للأمة من بعده ويتركه الله عز وجل بغير بيان. وأما أقوال الإمام الشافعي فاجتهادات قد يصيب فيها وقد يخطئ، ولهذا فلا يجوز أو لا يقبل تنزيل أحكام النسخ عليها، لأنه قد يقع منه السهو فيكون الخطأ في الأول دون الثاني أو العكس. وكذلك قد يكون هناك اختلاف في المناط في أفهام بعض الفقهاء دون بعض، فيظن البعض أن المسألة واحدة ولكن يفرق بينهما لعلة رآها الإمام الشافعي ولم يرها غيره، أو رآها مجتهد ولم يرها آخر، ولغير ذلك من الأسباب. فهنا يفرق ما بين إمكان الجمع وعدمه. كذلك مما يؤيد هذا القول أن الجمع أصوليا مقدم على القول بالنسخ، إلا عند من نحى هذا النحو من الحنفية ممن قدم النسخ على الجمع والترجيح. فما دام الجمع ممكنا وله ما يستقيم به عقلا، كأن يكون المناط الفرع الفقهي في الجديد مخالفا للقديم، أو يكون الإمام الشافعي قد بلغه في القول الجديد شيئا لم يبلغه في القديم يستدعي معنا تركه، أو يكون في القديم حجة له غابت عن الإمام الشافعي في الجديد، فهو بشر يصيب ويخطئ، وقد ظهر من الأدلة ما يدل على وجود هذه القرينة التي تدل على صحة قوله القديم، فهنا يقدم القديم على الجديد. وهذا يعني يعتبر أصلا أخذا بمذهب الإمام الشافعي واتباعا لأصوله، لأنه هو الذي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فماذا لو وافق القديم حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم خولف لعلة في الجديد، فهل يؤخذ بالقديم أو الجديد؟ يقينا أنه يؤخذ بالقديم، فكيف إذا صحب ذلك نص واضح ودلالة لا لبس فيها تستدعي الأخذ بالقديم؟ لا أقول في وجود النص، وإنما في فهم النص كذلك. فالتفرقة بحسب إمكان الجمع وعدمه هي التي تؤدي إلى القول بقبول القول القديم في المذهب أو عدم قبوله. الحالة الثانية ألا يتعرض لها الإمام الشافعي في الجديد وقد ذكرها في القديم. هنا نجد جماهير الشافعية قالوا بأن هذا القول يعد مذهبا للإمام الشافعي، فهو على قدمه، ربما لم يذكره في الجديد سهوا، أو لم يذكره في الجديد لانشغال بما هو أهم منه وأولى، وهذا يؤيد القول الذي انتهينا إليه في المسألة السابقة، لأن لو تركنا القديم لقدمه لما جاز لنا أن نقبل ما لم يعارض فيه الإمام الشافعي قوله بجديد، كذلك لا نقبل ما وجد فيه القديم حتى وإن لم يوجد له معارض، لأنه كما تكلم في الأول فامتنع الاحتجاج بالقديم، ربما سكت وعنده ما يحتج به وهو قوي يمنع الاحتجاج بالقديم، وهذا كله مردود بقبول فقهاء الشافعية للقديم الذي لم يتعرض الإمام الشافعي في الجديد لذكره، فهو معتبر ويدخل في فروع المذهب. المسألة الثالثة أن يعضد القديم نص والجديد قياس. القول القديم يؤيده نص، والقول الجديد يؤيده الإمام الشافعي ويستدل له بقياس، فهل يقدم القديم أو يقدم الجديد؟ هنا قبل الجواب أذكر فائدة مهمة، أن النص المراد هنا أن يعضد القديم نص، ليس المراد به النص بمعناه الفقهي المصطلحي الذي يراد به كلام الإمام الشافعي نفسه، لأن كلمة نص في الفقه الشافعي المراد بها النص والمنصوص، المراد بها قول الإمام الشافعي، فلا يعقل أن يقال أن يعضد القديم نص، لأنه لو عضد القول قول لما كان في ذلك بيان، لأن القول في ذاته ليس تشريعا فيحتاج إلى دليل، ولا يراد كذلك النص بمعناه الأصولي الذي هو في مقابل الظاهر، وإنما المقصود به النص الشرعي، أي وجود آية أو حديث، وأن يوجد في الجديد قياس، فهل يقدم النص؟ هل يقدم القديم؟ أو يقدم الجديد؟ القديم معه نص والجديد معه قياس. هنا أجاب الإمام النووي بأنه يقدم القديم اعتماداً على عموم أصول الشرع، وعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولكن أجد أن يعني كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى يحتاج إلى مزيد بيان، فاختيارنا في هذه المسألة أنه ينبغي أن يفرق ما بين دلالة القياس ودلالة الحديث. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن هذا النص الذي يعضد القديم قد يعضده في اجتهاد عالم ولا يعضده في اجتهاد عالم آخر، وقد تكون إفادته يعني وجه الاستدلال أصوليا به حتى وإن احتجت به الشافعي نفسه احتجاج ضعيف، كأن يكون مثلا يحتج الإمام الشافعي يحتج بمفهوم المخالفة من حديث نبوي صحيح، وهذا في مقابل الجديد الذي يستند فيه الإمام الشافعي إلى قياس جلي، فهنا التعارض ليس بين ذات النص القرآني ولا بين الحديث وبين القياس، وإنما بين الفهم من الآية أو الحديث وما بين القياس. فالآية لا يستدل بها بذاتها على الحكم، وإنما يستدل بالأدلة الأصولية التي يفهم بها النص الشرعي سواء كان آية أو حديث. فإذا كان الفهم مثلا في الآية بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة أضعف من القياس الجلي، فهنا كيف يقال يقدم القول القديم لاحتجاجه بالنص مع أن الدلالة فيه ضعيفة، والجديد يأخذ الإمام الشافعي فيه بقياس جلي. فينبغي أن يفرق بين دلالة القياس ودلالة الحديث. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن المجتهد لو جاز له أن يجتهد بنفسه لما قلد الإمام الشافعي، ولما جاز له إلا استثناء، وإنما المقلد يقلد لأنه يحتاج إلى التقليد، لأنه لا يجد معه الأداة التي يجتهد بها. فكيف ينظر إلى النص ويستنبط منه وهو ليس أهلا للاجتهاد؟ إن قيل يزن بين القديم والجديد فيقدم القديم، فهنا المقلد حتى وإن كان من فقهاء الشافعية هكذا يمكنه أن يقدم بين أقوال الشافعي الجديدة، ويقول منها ما هو مذهب ومنها ما ليس بمذهب، ويمكنه أن يدع الأقوال كلها ويجعل اختياره مذهبا اعتمادا على أصول الإمام، وهذا لا يقول به أحد. وإنما ينبغي أن تقوم هذه الموازنة بين دلالة القديم الدليل في القديم ودلالة الدليل في القول الجديد. فإن قويت دلالة القياس قدمت، وإن قويت دلالة الحديث قدمت. وكلام الإمام النووي أفهمه على أنه لا بد من النوع الثاني، أي الذي تكون دلالة الحديث فيه قوية بحيث تغلب دلالة القياس. ولعله أراد هذا النوع خاصة، وإنما عبر عنه دون هذه التفرقة لتبادره إلى الأفهام. وينبغي أن يفرق كذلك بين احتجاج الشافعي بالنص واحتجاج غيره للعلة الثانية التي ذكرتها في التفرقة ما بين الدلالتين، دلالة القول الأول القديم ودلالة القول الثاني الجديد. كذلك هنا فائدة هامة، أن الإمام الشافعي، يعني مما يؤيد هذا التفصيل الذي ذكرت، أن الإمام الشافعي لا يعارض نصا بقياس. هو الإمام الشافعي لا يمكن أن يعارض نصا ويستدل به في القديم ثم يدعه ليأخذ بالقياس، إلا إذا كان عنده أن دلالة هذا الحديث أو هذا النص أضعف من دلالة القياس. وإذا كان هذا هو اجتهاد الإمام الشافعي، فاجتهاده لمن تمذهب بمذهبه أولى من اجتهاد من دونه من فقهاء المذهب الذين يتخيرون القول القديم لديه على القول الجديد لظهور هذه الدلالة التي فهموها ترجح على القياس الذي اختاره دليلا للقول الجديد. وكذلك عدم تعرض الإمام له، ينظر هل احتج بما هو أقوى منه أو بمثله أو أدنى منه، فإن احتج بما هو مثله أو أقوى فهنا يقدم القول القديم، وإن كان دون ذلك فيقدم ما كان دليله قويا. هذه التفرقة ينبغي أن تكون هي المراد، إذ أن الإمام الشافعي نفسه يعني حرص على، يعني لا نريد أن نكون ظاهريين أو نكون يعني قوالب في إدراك المصطلحات، فقد جعل الأحكام الشرعية عنده على مراتب تغيرت بتغير اجتهاده من القديم إلى الجديد تبعا للدليل. فينبغي أن يكون الأمر كذلك لدينا، لا يكون الأمر بميزان ثابت أن كل جديد ينسخ القديم قولا واحدا لمجرد اختلاف المكان أو الزمان، وإنما ينظر إلى العلل الشرعية التي تكون في سياق الكلام لمعرفة الحكم الشرعي. هكذا نكون قد تناولنا شيئا من الأقوال التي ينبغي على طالب العلم أن يعيها من مصطلحات الشافعية، ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.